أو تصيب الربوبية، لأن المعطي هو الله والعطاء من الخالق. في ورقة المتين ما اللي يجيب عن المتين؟ يسأل الإنسان غير المتين هو على كل حال مشرك هنا، لأنه شرك بين الله وبين غيره بالواقع مشرك، لأنه ولهذا لو قال أسألك أن تعطيني كذا خير، أو قال أسأل الله تعالى أن يسر فتعطيني كذا فلم أيضا، أو قال أسألك ثم أسأل الله أسأل الله ثم أسأله فلم أيضا. أما الإجابة الواو معناه أنه جعل الله وهذا المخلوق في ميزان واحد سواء، وهذا هو الذي أيضا يجرنا إلى ناس يكتبون في مجالسهم الله محمد الله محمد، هذا الشرك. خلي الله ومحمد في ميزان واحد، نعم، وبدأوا الآن يحطون بالساعات، فهد علينا واحد ساعة مكتوب الله محمد وبينها الأرقام وتحتها آية الكرسي، نعم، ظلمات مبارات وطلع. فأنا الحقيقة يعني الأمر بسيط، يعني يبقى الواحد مثل هذه يجيب البوي مثلا اللي هو أبي أختار من الألوان ويمسح هذا وتروح، لكن في الجهل يعني إلى الحب في ظن أن هؤلاء الذين كتبوا هذا الشيء قد يكون عن حسن قصد، لكن ما كل مسلم يوصل للصواب. نعم، هذا نرى أن قرن الله مع محمد ذات اسمه نوع من الشرك. ما قرن إلا الله محمد. ها؟ قرن لا، ما هو الله مبتدأ محمد خبر مبتدأ، ما يجوز. لا، ما يجوز. هم يريدون أن الله هو محمد. لا، يريدون يحطون بعد يحطون الله من يكون جل جلاله بخط دقيق. ها؟ ويكون محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا نفسه، لأن الخط الباري لف الله ولف محمد كلاهما في ميزان واحد هكذا. نعم، لا خط واحد صوت واحد لا أعرف لها مهمة هذا، لكن أصل هذا التعبير الله محمد إيش معنى هذا؟ طيب أكثر أسد حتى كتابة أسد الله على الجدران أو على الساعات أو بالله صفات، هل كان الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابه يفعلون هذا؟ اما ما يكتب الشهاده بقلبه ما تنفذ صحيح. يمكن نقول ان المرخص لواحد يكتب اذكار مشروعه، بيكتب مثلا عند باب المساجد بعض الناس يكتبون الذكر المشروع عند باب المسجد، هذا قد يكون ان هذا من الامور يذكر الناس يذكر الناس، ويكون عذرنا أمام الله سبحانه وتعالى بهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لوائي قلوبهم يذكرون هذا الشيء، لكن الغفلة عندنا كثيرة وتذكر في التركية تكتب التركية، قد نقول هذا لا بأس به، لكن كونك تذكر آيات قرآنية تكتب، نعم، في هذا مهم مهم. أنا ذكرنا فيما سبق العلم مثل النبوي، الله مثل النبوي مثل، لأن المستولى عليه جهال، المستولى عليه في الأول جهال كتبوا أسوى عتيدة، القرآن الكريم كتبوا كثيرا منه في الجدار، وكتبوا أثمن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله فيها من سلطان، مين أسمع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو تبتحت الأهل كتبوا هذا الرسول ما أدي ولا قبل ألف من سنة. مشكلة نزلت الأنس إلى النبوة فيها يا غبي. نعم، كل إذا شاء محمد جاء وقد غرب النبي محمد هو المخاطر

وحينئذ يكون مشركا شركا أكبر. وأما إذا أراد الكيفية فإن ظاهر الحديث أنه أصغر مطلقا. نعم. الرابعة أنه أفوط ما يخاف منه على الصالحين. من أي واحد عبد الرحمن؟ إيه؟ من مات وهو يدعو الله ربا كفرا منه. سلامة. كيف الرابعة؟ الرابعة. إيش يقول؟ إنه غفص ما يخاف منه على الصالحين. من هو؟ غفص ما أخاف عليك من ذلك العصر. نعم. صحيح؟ طيب. الخامسة قرب الجنة والنار. من هو هذا عبد الزامن؟ الجنة أقرب ويحفظ من النار. والنار؟ مثل ذلك. وين بالذات؟ مثل ذلك. إلا قائل لا يشرك به شيئا. من مات والراجع من دون الله ندا دخل النار. وثاني ومن يقتل الله على الشركين دخل الجنة. أولا لأنه يقول الجنة والنار. إذا الحديث الثاني هو بزي الجنة. أولا. طيب السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه لا يوسف ريه شيئا دخل الجنة ومن لقيه يوسف ريه شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. هذه تخل من العموم لأن من لقي من هذه سورة عموم. طيب حتى لو هم في العابد وجاهد لكن يشرك بالله وهو والعياذ بالله يشرك بالله. الثانية هو الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. من برا هذا السؤال لا لا الله عز وجل أن يتميز وبنيه إيه معناه أن الخليل عليه الصلاة والسلام كان خائف من هذا الأمر. طيب التاسع اعتباره في حال الأكثر. اعتباره في حال الأكثر هذا المؤلف جاب كان لقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. لكن عندنا إشكال المؤلف يقول في حال الأكثر والآية كثيرا من الناس. الفرق بين كثير وبين أكثر أولا. ولهذا قال الله تعالى في ابن آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا كثيرا. ما قال على أكثر الخلق ولا على الخلق. الآدميون فضلوا على كثير من خلق الله كرمهم الله ولهم أكرم الخلق على الله ولكنه كرمه وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير مما خلق تقريبا. طيب وهنا اعتبار بحال الأكثر لقول فقط إنهن أظن كثيرا. ما رأيكم في هذا؟ نعم نعم نظرا للنصوص الأخرى لقوله تعالى ومن أكثر الناس لنفاق من وما يجب أكثر مصائب إليه عن قبيل الله. نعم. إذا كان على الاستدلال بالآية بهذا الكلام. نسلم من أكثر الناس قال آدم باعث النار من ذريته

بصيرة هو أعلى من يتبعني. لا أنا أدعو أنا إيه؟ ومن تبعني على بصيرة. لا ما في مثلا تصير متعلقة بأدم ولا معطوفة على المبتدا اللي هي أنا إيه؟ فاعل أدم الوام ما في نقص على أنا أيه ومن تبع أيه إذا كان مبتدا كانه مبتدا أنا وما تصنع عليه أنا العرب الثاني وأنا العرب الثاني تكون معطوفة على الواو في أدعو ودعو أنا يعني أدعو أنا ويدعو من تبع على بصيرة أدعو الله على بصيرة ما هي البصيرة يا غانا مش البصيرة بصيرة ها لا العلم العلم بالشرع العلم البصيرة العلم لا البصيرة العلم نعم وقول وسبحان الله منها نب سبحان الله ومن ذلك أن أكون أدعو على غير بصيرة ومن يقول وسبحان الله أن أدعو على غير بصيرة إعراب سبحان مرت علينا كثيرا وهو أنها مفعول مطلق عامله محذوف وتقديره يتبع طيب وما أنا من المشركين اسمحل هذه الجملة مما قبلها في معنى من اللي ما أعطيها نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هو الإعراب في المعنى لا في الإعراب هذا معناها لكن محلها موقعة مما قبلها في المعنى أدعي إلى الله أدعي إلى الله قيل في غرب وما أنا من المشركين ما محلها مما قبلها في المعنى أو توكيد توكيد لأن التوحيد معناه نفي الشرك نفي الشرك وما حلها مما قبلها توكيد نعم قول هذه سبيل لأنها مثل ما قال الأخ جوابه ملة إبراهيم هي الحنيفية نعم لا يمكن أن فيها الواو وما أنا لا يمكن تأتي لكن هي كونها مؤكدة لما قبل لما غنى الجملة قبلها أحسن نعم لا هذا حسب السياق طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن لما بعث معاذا إلى اليمن قال له لما بعث أي أرسله على أي صفة أرسله رضي الله عنه معلما وداعيا وحاكما رأوصاهم ثلاث معلما وداعيا وحاكما وبعثه متى في شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة في سنة ربيع الأول هذا هو المشهور وفيه اختلاف في السنة العاشرة من الهجرة وبعثه هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعث معاذا إلى صنعاء وما حولها وأبو موسى إلى عدن وما حولها وقال اجتمعا وتطاوعا ولا تفترقا ويسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفر. الفهم على الصلاة والسلام انهم يتطاوعون يجتمعون بعضهم البعض يتطاوعون في الامر ولا يفترقون. نعم. اذن بعثه على يفتك معلما وداعيا وحاكما. وفي غضين الاول كانت عزم الهجرة لما بعثه قال له ان من هذه شرقنا نحيين شرطية لما ابصر ويقولون فيها حرف وجود لوجود حرف وجود لوجود. أنتم تحبون نفس النحو ولا نفس نبحثه؟ طيب لما يقولون فيها حرف وجود لوجود وعندنا ثلاث كلمات لما ولو ولو اقتصنا لما حرف وجود بوجود ولو بالعكس حرف امتناع بامتناع. نعم. ولولا حرف امتناع بوجود. نعم. طيب وقل لما بعثه لنا قال له هذا الجواب قال له صلى الله عليه وسلم مرشدا له قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وهذا دليل على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وما علمه من أحوالهم فله طريقان طريق الوحي وطريق العلم والتجربة العلم الأرضي والتجربة عليه الصلاة والسلام. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب من يشئ معناها الله الله قوما من الناس بينهم بقوله من أهل الكتاب. والكتاب المراد به هنا التوراة والإنجيل فيكون هم اليهود والنصارى وفيهم المشركون لكن الأكثر من اليهود والنصارى ولهذا اعتمد الأكثر. وأخبره عليه الصلاة والسلام بذلك لأمرين ليكون بصيرا بأحوالهم لأن الداعي من أهم ركائز الدعوة أن يكون بصيرا بأحوال من يدعو وثانيا لأجل أن يعد العدة بما سيلقونه من الشبهات يعني من الكتاب طريق عندهم علم تدين إلى إنسان يستعد بهم. وبهذا نعرف أيضا فائدة مهمة بالنسبة للمبعوثين الآن إلى الخارج إن إذا ما كان عندهم علم يدافعون به الشبهة التي يثيرها أعداؤهم وأعداء الإسلام فإنهم يبقون حيارا عندما تعتبرهم أدنى شبهة يبقون حيارا في الحقيقة إذا لم يكن عندهم أدلة وحجج تجمع هؤلاء المشبهين ضاعوا وكافي قومنا بالكتاب. فليكن اذا بيان حالهم ما فائدته امران العلم ببيان حال من يدعوهم والثاني الاستعداد. فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة يجوز في أول شهادة الرفع والنصب. عندنا فليكن ألفا الله أنه هنا الاستئناف أو عاطفة والليلة من الأمر يكن في المضارع معروف لكن يكن تحتاج إلى اسم وخبر.

من إله بمعنى مأمور، وهو سؤال بمعنى مبعوث.